خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. هذا وعلى وصف القيراط يعني. وأيضا نسأل في حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة وعن المياثر، يعني مراكب تتخذ من الحرير، والقسي يعني ثياب مخلوطة أيضا بالحرير، وعن لبس الحرير والدباج والاستبرق في المطلق، استبرق هذا الحرير السميك يعني، في المطلق نهانا عن الحرير. فصلاة الجنازة من أفضل العبادات التي يتحصل المرء منها على التذكرة والحسنات. يعني صلاة الجنازة لها وجهان: وجه الحسنات الكثيرة وهذه نجاة، وأيضا التذكرة بحال الموتى، وهذه من أفضل الأمور التي تعين الإنسان على نجاته من الدنيا. الإنسان إن تذكر دائما أنه سيموت وأنه سيقف في هذا الموقف وسيحمل على الأكتاف كما يحمل الناس الآن على الأكتاف، لا بد لزوما أن يتعبد الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لا بد للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا علم أنه سيموت. كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان إن تعبد الله عز وجل على هذا المقام وعلى هذا الحال وتذكر الموت بصلاته للجنازات أخذ الأجر وتذكر ما ينفعه إن شاء الله تعالى عند حياته وعند موته. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.